حمى الدين هب من لأنة الجرار ليس يجدي إن زحفتم نحوهم إلا السلاح حمى الدين هب من لأنة الجرار ليس يجدي إن زحفتم نحوهم إلا السلاح دمعتي فوق الجفون أن عرضي لا يهون دمعتي فوق الجفون أمتي إن بقلبي شعلة لا تنطفي أمتي إن بقلبي شعلة لا تنطفي يا حماة الدين يا حماة الدين سيجدي إن زحفتم نحوهم إلا السلاح تدين هب من لأنة الجرار سيجدي إن زحفتم نحوهم إلا السلاح حقدكم بات دفينا تحت وعد ووعيد حقدكم بات دفينا تحت وعد ووعيد ويعني سوف بقصامي دللا أحيد هل نسيتم يوم كنا فوقكم لا نستكين أم جهلتم مجدنا حين كنا لنليل حين كنا لنليل يا حماة الدين يا حماة الدين يا حماة الدين يا حماة الدين يا حماة الدين من لأنة الجرار سيجدي إن زحفتم نحوهم إلا السلاح تدري هب من لأنة الجرار سيجدي إن زحفتم نحوهم إلا السلاح